لكن لما لم يكن ذلك لم ينفعهم مجرد انهم قالوا لا اله الا الله او شهدوا بانه لا اله الا الله. فهذا احد انواع الغلط. إذن احد انواع الغلط في لا اله الا الله غلط الذين ظنوا انها مجرد لفظ. النوع الثاني من انواع الغلط في كلمه لا اله الا الله قول من ظن ان معناها لا رب الا الله بمعنى الربوبيه، اي لا خالق الا الله ولا رازق الا الله ولا فاعل الا الله. وهذا يقول به طوائف من الناس، وسبق ان تحدثنا عن ذلك وتحدث عنه الشارح ان هذا قول بعض طوائف من المتكلمين وماذا وبعض الصوفيه الذين يقولون انه لا فاعل الا الله ولا موجود الا الله. ومعنى لا اله الا الله عندهم انه هو الذي هو الفاعل لكل شيء، وان غيره كالسراب لا وجود له ولا فعل له ولا تعبير له. وهذا يقوله طوائف من المتكلمين وطوائف من المتصوفين، وهذا ايضا قول باطل. فان اثبات ان الله هو الخالق وهو الرازق سبحانه وتعالى وهو المحيي وهو المميت لم يخالف فيه العرب في الجاهليه، بل كانوا يقولون في تلجتهم لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وكما تقرؤون في ايات الله سبحانه وتعالى ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله ومن يدبر الامر وسيقولون الله. فهذا التوحيد او جزء هو في الحقيقه جزء من توحيد الربوبيه كان يؤمن به المشركون في الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. والجزء الاخر او الجزء المتعلق به وهو جانب الألوهية هو الذي كانت فيه المعركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينه. ولهذا لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يجعل همه من الدعوة إلى لا إله إلا الله أن يدعو الناس إلى أن يعتقدوا أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا ضار إلا الله ولا نافع إلا الله ويقف عند هذا. هذا جزء من الحق لكن ليس هو الحق كله، ليس هذا هو الحق كله، بل يجب علينا أن نبين ونوضح معنى شهادة أن لا إله إلا الله كاملة كما وضحها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك نفي اتخاذ شفيع أو وسيط من دون الله سبحانه وتعالى يصرف له خير من أنواع العبادة، ومن ذلك نفي اتخاذ متبوع او مطاع يقدم كلامه وامره ونهيه على امر الله ورسوله وكلام الله ورسوله ونهي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد ان نكون عارفين بهذه المعاني، على ان التعرض لبعض هذه الجوانب هو جزء من الحق كما قلنا، وقد يفيد وقد يوجد عند الانسان اليقين، اليقين بان الله هو الرافض واليقين بان الله هو الخالق واليقين بان الله هو الضار النافع المحيي المميت. هذا اليقين مطلوب، وهذا بلا شك يثمر في القلب الايمان بالله سبحانه وتعالى، ويثمر عند الانسان من الخوف ومن الرجاء الشيء المطلوب والشيء العظيم. ولكن الاعتراف هو الاكتفاء بهذا. فنحن يجب ان نحدث الناس وان نبين للناس حقيقه الربوبيه. نقول هذا يا اخوان لان بعض الناس قد يفهم، وربما ايضا وجد ممن يتكلم او يخطب او يحاضر القول بان توحيد الربوبيه مفروغ منه. قل هذا الربوبيه كل العرب في الجاهليه يثبتونه، فهو كانه شيء مفروغ منه فلا يتحدث عنه، وانما يتكلم فقط في الالوهيه. فنقول ليس الامر كذلك، ينبغي ويجب بل يجب ان يعرض ايضا توحيد الربوبيه، لكن الخطا هو ان يكتفى به عن الالوهيه، لكن يعرض توحيد الربوبيه ويعلم الناس حقيقه ان الله هو الخالق الرازق وان الله هو الضار النافع، ويربط ذلك بواقع حياه الناس.

رجلان لا طالب في المدرسه بل طالبان، هذا مجرد نفي، لكن نفي الجنس يقول لا طالب في المدرسه يعني ليس فيها احد مطلقا، هذا نفي الجنس، معنى ان تنفي جنس الطالب او جنس الرجل او اي شيء. هذه لا قد لا تحتاج الى خبر اصلا، قد تستغني عن الخبر بالكليه. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ما يحتاج خبر، ما يحتاج نقدر، قد تستغني الى عن ذكر الخبر نهائيا. ويضمر الخبر او يحذف الخبر في خلاف في لغات العرب، هل يحذف وجوبا او يحذف جوابا؟ بين لغه الحجازيين ولغه الصائين او الشماليين الشائع نقول انه قد تستغني لا عن الخبر نهائيا او يحذف خبرها مطلقا، وان ذكر خبرها فهي تدخل على المبتدا وعلى الخبر. طيب انا اسالكم سؤال، لو قلنا لا يعني حذفنا لا وحذفنا الا من كلمه لا اله الا الله الذي هي ركني الحفظ، حذفناها وتركنا المعنى، ماذا يبقى؟ ايوه الاله الله، هذا مبتدا وخبر. الاله ندخل ال لانه لا يجوز الابتداء للنكره، ندخل ال نقول الاله الله، المعنى كامل ولا لا؟ كامل، الاله الله. طيب على كان من اجل زياده التاكيد ينفى الجنس نقول لا اله، حذفنا ال لماذا؟ لان لا نادر الجنس لا تدخل الا على النكران، فنحذف ال نقول لا اله الا الله. اذا هل الكلام في تقدير؟ ما في تقدير. طيب هذا كون يعني كون صاحب المنتخب هذا كونه معتزليا او غير معتزلي لا يجعلنا نخطئه اذا كان قوله صادق او قوله حقا. نعم المعتزله اخطاوا عندما فرقوا بين الوجود وبين الماهيه، لكن الرجل كلامه صحيح في قوله، طبعا اول كلامه يقول هو ان النحويين قالوا تقديره لا اله بالوجود الا الله، وهذا يكون نفيا لوجود الاله، ومعلوم ان نفي الماهيه اقوى بالتوحيد الصرف من نفي الوجود. يقول هو لا نقدر موجود، ننفي نفس الماهيه ماهيه الاله. يقول فكان اجراء الكلام على ظاهره والاعراض عن هذا الاثمار اولى. كلام الاخير صحيح، اجراء الكلام على ظاهره والاعراض عن هذا الاثمار اولى، هذا الكلام صحيح. لكن كلام الاول التفريق اي كون العله، العلة في ذلك هي أن نفي الوجود ليس أقوى من نفي الماهية، هذا الكلام خطأ. نحن نقول فيما بينا لا نذكر لا ماهية ولا وجود ولا شيء من ذلك الفلسفات، نلغيها نهائيا، ننظر للمسألة نظرة لغوية بحتة، نجد أن كلام هذا الرجل صحيح في ماذا؟ في أنه لا إضمار في الكلام، المسألة مبتدأ وخبر أدخلنا عليها الحصر الذي يفيد التأكيد وهو أبلغ من مجرد الإثبات مثل ما قلنا، فأدخلنا لا وأدخلنا معها إلا، صار الكلام لا إله إلا الله، مثل قولي مثل ما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، نفس الشيء نعرفها لا حول ولا قوة إلا بالله، بالله هنا بالله جار ومجرور متعلق بالخبر، متعلق بالخبر الذي هو بعد إلا وليس شرطا يكون قبله. فنقول المسألة بالنظر اللغوية المجردة نجد أن هناك مبتدا وخبر، ودخل النفي أو دخل الحصر عليهما فأدخلنا لا وإلا، فقلنا لا إله إلا الله، فليس في الكلام تقدير من هذه على هذا الوجه اللغوي البحث. أبو عبد الله محمد بن أبي فضل المرسي هذا رجل